لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: حجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. روى مسلم قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن حاتم. روى مسلم قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن حاتم. قال أبو بكر: حدثنا حاتم ابن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنه. جعفر وابن محمد وجعفر الصادق رحمه الله تعالى، المنسوب إليه مذهب الشيعة الجعفرية الاثنى عشرية، هو من أئمة أهل السنة، هو أبيه من رجال مسلم، من رجال الصحيحين أيضا. عن أبيه محمد ابن علي بن الحسين المشهور بالباقر، الملقب بالباقر، جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر، وهو الإمام الخامس عندهم، الإمام علي رضي الله عنه عندهم هو الأول، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم علي زين العابدين ابن الحسين، ثم محمد ابن علي ابن حسين المشهور بالباقر، ثم جعفر الصادق وهو الإمام السادس المشهور انتساب المذهب إليه، القراءة الجعفرية. قال: دخلنا على جابر بن عبد الله، فهو محمد الباقر من التابعين. قال: دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنه عنهما، فسأل عن القوم حتى انتهى إلي، فقلت: أنا محمد ابن علي ابن حسين، فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى، الزرار، زر الرداء أو الشوكة أو الدبوس، ثم نزع زري الأسفل، زي زرارين تفكهم عشان يدخل إيده، ثم وضع كفه بين ثديي، طبطب عليه يعني ترحيبا وإظهار لمحبته لواحد من أهل البيت من أحفاد الرسول صلى الله عليه وسلم. ده يبين لنا العلاقة الوثيقة بين الصحابة رضي الله عنهم وبين أئمة أهل البيت، وكيف أن محمد الباقر ذهب يطلب العلم ويعلم كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم من جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وليس كما يقول الكذابون الرافضة أن الصحابة قد كفروا وأنهم ارتدوا عن الإسلام، فكيف تذهب أئمة الشيعة ويروون الحديث؟ يعني ابن محمد ابن جعفر روى عنه إيه هذا الحديث، يروى عن كفرة؟ هذا من يعني الحديث ده له قيمة في السند وقيمة في الفقه وقيمة في العقيدة، في إثبات العلاقة الوطيدة بين الصحابة وبين أهل البيت. قال: ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب، فقال: مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت. فسألته وهو أعمى، فحضر وقت الصلاة فقام في نساجة، يعني ثوب يعني منسوج، ملتحفا بها، يعني ثوب واحد جعله على كتفيه وأرسل أطرافه، كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها، ورداؤه إلى جنبه على المشجب، المشجب زي الشماعة، أعواد توضع عليها الثياب. وجابر كان يتعمد ذلك لأنهم كانوا في زمن اتسع فيه الناس في الثياب، فأراد أن يبين أن الصلاة في ثوب واحد جائزة رغم أن رداءه موجود، كان يمكن أن يتزر بالنساجة ويرتدي بالرداء يكون أسهل، لكنه كان يتعمد ذلك. قال فصلى بنا، فقلت أخبرني عن حدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بيده فعقد تسعا. تسعا دي عندهم يعني كده 1 2 3 4 5 6 مش عارف بقى، يحطوا يركبوا حاجات على بعضها كده تبقى 9 تهيألي كده والله أعلم، طريقة عند العرب في الإشارة. فعقد، فقال بيده فعقد تسعا، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، أي بالمدينة منذ هاجر إليها. جابر الأنصاري رضي الله عنه، وهذا الذي احتج به الشافعية ومن وافقهم أن الحج واجب على التراخي، لأن الحج لو سلمنا أنه فرض سنة 9 في وفد نصارى نجران ولم يفرض سنة 6 في نزول قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله التي نزلت سنة 6 في الحديبية، لو سلمنا فقد صح الاستدلال على أن الحج واجب على التراخي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحج سنة 9. قال ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. بشر كثير، قيل أنه اجتمع في هذه الحجة 100,000، هذا مشهور، وقول آخر أنهم كانوا 140,000 ممن أتى للمدينة وممن لحقه بمكة بعد ذلك، كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، دليل على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم في حجهم في عبادتهم في كل شؤونهم يريدون أن يأتموا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا فليكن المسلمون دائما والحجاج خصوصا أن يتعلموا كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم ويعملوا مثل عمله. قال فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، خرجنا معه، ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لخمس بقين من ذي القعدة، وأنه خرج في غير يوم جمعة، وثبت أن عرفة كان يوم جمعة. لماذا قلنا ثبت أنه خرج غير يوم جمعة؟ لأنه في حديث أنس صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة 4 وصلى العصر بذي الحليفة 2 ركعتين. يتحصل من ذلك أنه خرج يوم السبت، لما نقول عرفة كان يوم جمعة يبقى يوم الجمعة اللي قبلها كان إيه؟ كان 2 مش كده؟ يبقى الجمعة اللي قبلها 26 25 بناء على هل كان الشهر مكتملا 2 صح كده؟ لو كان الشهر الجمعة تبقى لو كان الشهر مكتمل شهر ذي القعدة كان يبقى 26 جمعة سبت حد 2 3 4 5 يبقى يوم 25 صح كده ولا غلط؟ 26 لو الجمعة 25 يبقى السبت 26 الحد 27 الاثنين 28 الثلاث 29 الاربع 30 الخميس 1 الجمعة 2 صح كده؟ يبقى السبت كان يوم ايه؟ 26 يبقى لانه مش ممكن يكون خرج قبلها لو لو لو خرج يوم الخميس يبقى ما خرجش الخمس بقية. لو خرج يوم الخميس ولو خرج الجمعة كان ما صلىش الجمعة. صلى هو صلىها ظهر في المدينة يبقى إذن هو خرج يوم السبت. قلت الشهر ده كان إيه؟ كان مكتمل. قال حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد ابن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستشفري بثوب وأحرمي. أسماء بنت عميس رضي الله عنها كانت زوجة جعفر بن أبي طالب، فلما استشهد بمؤتة تزوجها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولما مات تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ونتأمل في حج في ذلك الزمان على الإبل وهي حامل مثم، وخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تلتمس أن تحج معه ويعني أن تصحب أبا بكر رضي الله عنه زوجها في حجته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وأن تستفر بثوب تشد في وسطها شيئا وتشد خرقة على فرجها لتجعلها على محل الدم، وتشد طرفيها من قدامها ومن ورائها لمنع سيلان الدم، وتتشربها الخرقة وبعد ذلك تغيرها، يعني من أجل أن تقلل أثناء المشي نزول الدم ولا تنجس به المركب أو نحو ذلك. وفيه صحة إحرام الحائض والنفساء ومن والجنوب، فالإحرام يستحب له التنظف، الاغتسال فيه للتنظف لأنه أمرها أن تغتسل، وهذا الاغتسال لا يرفع حكم النفاس وإنما هو للتنظف. ويعني يعني إذا كان غسلا مستحبا عند جماهير العلماء. الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا خرج يوم السبت وبقي في ذي الحليفة، صلى بها العصر والمغرب والعشاء والفجر من يوم الأحد والظهر وأحرم بعد الظهر. قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، مسجد ذي الحليفة المكان المبارك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة ذي الحليفة ليلة الأحد: أتاني الليلة آت من ربي. فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فالرسول صلى الله عليه وسلم نزل وبقي في هذا الوادي المبارك يوما كاملا، مع أنه على بعد حوالي 8 أميال من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، قريب يعني، هو طرف الحرم، طرف الحرم المدني يمر بمسجد طرفه يعني قريب مسجد الحليفة أو هو طرفه. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء للناقة، ناقته عليه الصلاة والسلام، حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك. الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل عندما راكب الناقة من جوار بجوار المسجد قبل أن يصل إلى البيداء. البيداء الأرض المتسعة خارج المسجد، لأن ابن عمر قال بيداؤكم هذه التي تكذبون أن رسول على رسول صلى الله عليه وسلم أنه أهل منها، ما أهل إلا من عند المسجد، لكن الظاهر أنه أهل عندما ركب الناقة وليس أنه أهل داخل المسجد، فلم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أهل داخل المسجد. أهل يعني رفع صوته بالتلبية. قال جابر ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به. هل الاغتسال في ذي الحليفة مقصود لذاته؟ إذا وجد متسعا فأقام يوما وليلة فيستحب أن يكون الاغتسال قبيل الإحرام. إن كان كما يحدث اليوم يخرجون من المدينة ويصلون في ذي الحليفة ويحرمون وينطلقون، فلا بأس أن يكون الاغتسال بالمدينة. وكذلك لبس الإزار والرداء، فإن لبس الإزار والرداء فعل النبي صلى الله عليه وسلم لبسه وهو في المدينة. قالت عائشة رضي الله عنها: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعدما ترجل والدهن ولبس إزاره ورداءه. لكن لبس الإزار والرداء ليس هو الإحرام، الإحرام هو النية مع التلفظ بالتلبية، هو النية، ويسن أن يتلفظ بالتلبية أو يجب أن يتلفظ بالتلبية طول إحرامه ولو مرة، لكن السنة أنه ساعة ما ينوي الدخول في النسك فإنه يلبي. قال: فأهل بالتوحيد، يشرع رفع الصوت للتلبية، والظاهر أن كل واحد يهل بنفسه ولا تشرع التلبية الجماعية لما سيأتي، لأن الرسول قال فأهل بالتوحيد، صبك بسمعه هيقول إيه؟ فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، فدليل واضح أنه كان هناك تلبية كل واحد منفردا، لم يلبوا بنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم في التلبية، بل وبعضهم كان يلبي بتلبية غير ذلك، زي لبيك وسعديك والخير في يديك وغير ذلك، ومنهم المكبر ومنهم الملبي ومنهم المهلل يقول لا إله إلا الله. ولازم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. السنة الأفضل، هي أفضل صيغة في التلبية هي هذه التلبية، لبيك اللهم لبيك، أي إجابة لأمرك مرة بعد مرة، إجابة بعد إجابة، أو من لب بالمكان أي أقام، لب يعني أقام، يعني أنا مقيم على طاعتك، والتثنية فيها للدوام. لبيك لا شريك لك الأولى، الظاهر أنها في الإلهية لأنه قال قبلها الله لبيك اللهم، فهو لا شريك لك في إلهيتك، في توجهي، في قصدي، في ركوعي، في سجودي، في حبي، في خوفي، في رجائي، في صلاتي، في نسكي، في أفعالي كلها لا أتوجه إلا إليك. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا شريك لك في حمدك، وهذا توحيد الأسماء والصفات والربوبية والألوهية، أن استحقاق كما أن الحمد الثناء على الله عز وجل بأسمائه وصفاته وبجماله عز وجل، والثناء عليه عز وجل ب إحسانه إلى خلقه، وهي كلها أفعال الربوبية والأسماء والصفات، ومن ضمن الأسماء الإله لا إله إلا هو، والنعمة والملك، إن الحمد والنعمة لك والملك، ظاهر في أن هذه في معاني الربوبية والأسماء والصفات. فالأولى لا شريك لك، الأولى في إثبات توحيد الألوهية، والثانية في توحيد العلم الخبري الربوبية والأسماء والصفات. ينبغي أن يكون الإنسان مجتهدا في الصدق في هذه التلبية، وأنه مجيب لأمر الله، وأنه مداوم على هذه الإجابة لن ينقطع عنها، فمن البداية هو مجدد للعزم على السير على طريق الله، وأنه ملازم لطاعته. من كان صادقا في ذلك قبل الله تلبيته وحجه وعمرته، ومن كان عازما على الذنوب والمعاصي أن يرجع إليها فليس صادقا في قوله لبيك اللهم لبيك. ينبغي أن يستحضر العبد حين يسمع أو حين يقول هذه التلبية أن يستحضر كمال الرب عز وجل، ويستحضر نعمه، ويستحضر جماله وجلاله وغناه وكرمه، و يعني كل ما له من صفات الكمال، ويستحضر نعمه عليه في الدين والدنيا، ويعني يستحضر نعمة الإسلام والإيمان والإحسان، يستحضر نعمة توفيقه لحج بيت الله الحرام أو الاعتمار له، يستحضر نعمة السلامة في العافية وولود النفقة وتيسير الطريق وكل ما يستحضر من نعم الدين والدنيا، فيكون صادقا في إفراد الله بالحمد والنعمة. لا يستحب تقطيع التلبية كما تعود الناس لحنا منهم، فإن العرب إذا تكلمت ووقفت لعلة وقفت بالسكون، وليست أنها تقول إن الحمد والنعمة لك والملك، كما أنها لا تقطع الجملة المفيدة، يعني إن الحمد والنعمة لك، لو حيوقفوا يوقفوا على إيه؟ على لك، لو انقطع نفسه أو لأي سبب. لكن في الحقيقة أن الناس تعودوا على الصيغة المذاعة التي يعني بها لحن لا يبطل المعنى بالتأكيد، يعني لا ليس يعني هناك إثم ولا، لكن الأفضل أن يجعل الجملة المفيدة ويقف عليها، خاصة أن الأمر ليس يعني يحتاج إلى نفس طويل. إن الحمد والنعمة لك والملك، جملة مفيدة فيها عطف، فينبغي أن يعطف. لو حيوقف يقول إن الحمد والنعمة لك والنعمة لك والملك، لكن الصحيح أنه يقولها على بعضها، لا شريك لك. التوحيد سمة هذا الدين، علامته الأولى، أعلى ذروة من يعني ذروة سنامه. هذا الذي ينبغي أن يستحضره العبد المؤمن، وينفي الشريك عن الله عز وجل في الألوهية وفي الربوبية، ويهجر ما عليه أهل الشرك بالله ممن يدعون غير الله ويلبون لغير الله ويحدون إلى غير بيته سبحانه وتعالى، كما يفعل عباد القبور الذين يحدون إلى المشاهد ويفضلون ذلك على حج بيت الله، ويطوفون بقبور الأولياء والأئمة ويزعمون أن ذلك هو أفضل من 70 حجة أو نحوها، أو 7 حجات أو غير ذلك. قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة. هذا ظاهر أن جابر لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة حجه، وحمل تلبيته على ما هو معروف عندهم من أنهم ذاهبون إلى الحج. وإلا فأنس رضي الله عنه أكد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك عمرة في حجة. وهذا امتثال من النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام الذي أتاه في تلك الليلة، الليلة السابقة، على إحرامه. قلنا أحرم يوم الأحد بعد صلاة الظهر، والليلة التي كان فيها أتاه جبريل فيها وأمره بأن يصلي في هذا الوادي المبارك، وادي ذي الحليفة، هو مشهور بأبيار علي. على فكرة علي مش علي بن أبي طالب، علي ده كان سلطان أثيوبي أظن أو سوداني، لما حج في من حوالي 200 ولا 300 سنة وجد صعوبة في المياه في ذي الحليفة، فحفر أبارا هناك اشتهرت بأبار إيه؟ علي. فالمصريون خصوصا والسودانيون غالبا يعني يقولون إيه أبيار إيه؟ أبيار علي، جزاه الله خيرا على ما صنع يعني. لكن هي المكان اسمه عند النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ذي الحليفة، و واسمه أيضا وادي العقيق. وادي العقيق اختلف الناس في صفة إحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصواب الذي لا شك فيه أنه أحرم من البداية بحدة وعمرة قارنا قد ساق هديه من المدينة ولبد رأسه فلزم أن يحرم، يعني لا يستطيع أن يحرم بعمرة وحدها لأنه لن يحلق طالما قد لبد رأسه عند إحرام، وطالما أنه قد ساق هديه فلا يحل حتى ينحر الهدي. بعض الناس هو أهل بالحج زي ما جابر رضي عنه يظهر من كلامه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل بالحج، لا هو الصحيح أنه سمعش من الرسول كان لبيك بإيه، فحمل ذلك على ما تعودوا عليهم وأنهم يحجون فقط مفردين الحج. القول الثاني أن رسول الله تمتع بالعمرة إلى الحج الذي لا شك فيه أنه لم يحلق كما سأتي، إذن تمتع يعني جمع بين النسكين وإن كان بقران. إحنا في ثلاث أنواع من النسك: الإفراد يحرم بالحج فقط ويظل على إحرامه إلى أن يتحلل بعد الوقوف بعرفة ورمي الجمار، الوقوف بعرفة ورمي المزدلفة ورمي الجمار، وبعد ذلك يتحلل يوم النحر من غير أن يكون عليه هدي. التمتع وهو أن يحرم بعمرة ثم يتحلل منها ثم يحرم بالحج من مكة وعليه هدي التمتع بعد أن يتحلل من الحج. القران يحرم من الميقات بالحج والعمرة معا قارنا بينهما، القران يعني الجمع، ويظل على إحرامه حتى يتحلل منهما جميعا يوم النحر. أفضل المناسك كما سيأتي هو التمتع. ها؟ القارن عليه الهدي قولا واحدا، القارن لأنه متمتع في الحقيقة. التمتع في لغة الشرع في القرآن تمتع، وعند بعض الصحابة تمتع بمعنى جمع بين النسكين، فهذا يشمل تمتع التمتع وتمتع القران. تمتع من قرن بينهما وتمتع من أفرد العمرة أولا كما فعلت عائشة رضي الله عنها. طبعا ذو الحليفة هو ميقات أهل المدينة ولمن أتى على المدينة من غير أهلها. الميقات معناه المكان الذي لا يجوز أن يجاوزه الإنسان إلا وهو محرم، وإن جاوزه وأحرم بعده لزمه دم مع الإثم إن كان على علم، وهو أبعد المواقيت من مكة المكرمة، إنه 400 مسافة 415 مثلا، فيبقى حوالي 400 و7 8 9 حاجة 400 كيلو من مكة. قال لسنا نعرف العمرة لأنه كان من عادات أهل الجاهلية أنهم يرون من أفجر الفجور الاعتمار في أشهر الحج. أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة. طبعا الإحرام للحج لابد أن يكون قبل يوم النحر في عشان يدرك يوم عرفة، فيبقى 10 من ذي الحجة وقت الإحرام بالحج. فالعمرة في أي من أشهر الحج من أول شوال، من أحرم بعمرة ثم تحلل منها ثم أحرم بالحج فهو متمتع، شرط أن لا يسافر إلى الميقات أو إلى بلده فيما بين العمرة والحج، يعني يظل بمكة أو يسافر سفرا قريبا لا يرجع إلى الميقات، وده أصح الأقوال. إذا رجع إلى الميقات وأحرم بالحج من هناك صار مفردا، أما إذا ظل على يتحلل بالعمرة من العمرة ولو كانت في ليلة واحد شوال، يعني واحد عمل عمرة يعني بعد ما رؤية هلال شوال يبقى ده هو أحرم وحج من نفس العام المتمتع. قال حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن، استلم يعني مسحه، مسح الحجر الأسود وقبله عليه الصلاة والسلام، لأن الحديث لم يذكر ذلك، وسرد عليه وبكى وقال هنا تسكب العورات. والحجر الأسود الذي هو الركن هو من الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود من الجنة، ولولا خطايا أهل الشرك لما مسه ذو عاهة إلا بريء، كان أبيض من الثلج، سودته خطايا أهل الشرك. فيبدأ الطواف باستلام الحجر الأسود. قال عمر رضي الله عنه والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك. لكنه من جهة المعنى أن الإنسان يعني كان له وطن بعد عنه هو الجنة، هذا أثر من آثاره أنزله الله رحمة بعباده يذكرهم بوطنهم الأول وبالخيرات التي يعني كانت فيه. والناس أول ما بدأ بذلك كانوا يشفون من العاهات بلمسه، دلالة على البركة العظيمة التي جعلها الله عز وجل فيه، وبياضه كان أيضا يعني مذكرا لهم بحنينهم إلى وطنهم الأول، والله أعلم. ثم هو امتثال مجرد، نمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبعض يطلب البركة بذلك، ومن تبرك بمعنى طلب الخير بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو مشروع، أما التبرك بمعنى المسح على البدن فليس بمشروع، معنى يظن أنه يأخذ شيئا يضعه على بدنه. السنة أن يمسه، إن مسه بيده قبل هذا، إن قبله مباشرة لا يحتاج إلى شيء، إن مسه بشيء كعود عصا قبل تلك العصا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، إن لم يستطع أشار بيده، وليس كما فعل ناس يرفعون أيديهم كالصلاة إنما أشار بيشير بيده فقط. قال فرمل ثلاثا ومشى أربعا. هذا الحديث يدل على أنه رمل من الحجر إلى الحجر، خلافا لما فعله من الرمل، الرمل هو المشي السريع، خطوات متقاربة سريعة مع اهتزاز الكتفين، يعني بيجري جري خفيف قوي، خطوات سريعة متقاربة. كان أصل الرمل في يعني في عمرة القضية، المشركون استعملوا ضغطا نفسيا، حرب نفسية على المسلمين، من غيظهم أن المسلمين يعتمرون آمنين، فقالوا قد أتتكم قوم، قد أتاكم قوم وهنتهم حمى يثرب، يعني ضعفوا بسبب الحمى، المدينة كانت وبيئة، المدينة كانت ذات وباء قبل أن يأتيها النبي عليه الصلاة والسلام، وما يأتيها أحد إلا أصابته حمى، وقد أصيب الصحابة بالحمى لما أتوا المدينة أولا، مرض بلال ومرض أبو بكر، قد دخلت عائشة تعود بلالا قال شعرا في يعني حب مكة مما أصابه في المدينة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من معجزات النبوة الظاهرة، اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وأشد، اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا، قال وانقل حماها إلى الجحفة، وانقل حماها، الحمى اللي فيها دي تنقل إلى إيه؟ إلى الجحفة ليميقات أهل مصر والشام والغرب. هو رسول الله حدد كده برضه، بس هذه الجحفة أصبحت قرية خربة بعد ما كانت عامرة، قرية عامرة أصبحت إيه؟ أصبحت خرابة، عشان كده الناس تحرم قصاد رابغ، رابغ هي أقرب مكان إلى الإيه؟ إلى الجحفة، بس فيها مسجد دلوقتي على الطريق لمن أراد أن يعني جاي على الطريق الساحلي يمكن أن يحرم من المسجد هناك، واللي هم نزلوا من جدة بدون إحرام، إنما رابغ دي اللي جاي من الشمال كده بيعدي على إيه؟ على الجحفة أو قصادها سواء في البر ولا في البحر، لازم عشان يخش على جدة، هي في شمال مكة وجدة، فهو كده نازل لازم هيعدي عليها قصادها. طب ولو هو مفروض انه يعمل ايه؟ يرجع تاني يحرم من الايه؟ يركب عربية ويروح الجحفة ويروح رابغ ويحرم من هناك. فنقلت حمى المدينة الى الايه؟ الى الجحفة. قعدتوا تضحكوا عشان مضيقتها لمصر، مضيقات اهل الشام المبارك، لما رسام يعني الشام ده فينا البركة. اللي يسكن هناك صحيح، اللي يسكن هناك يجي لهم. ومن تاريخه محدش ساكن اصلا ولا في مدينة ولا قرية ولا حاجة، والناس سابت المكان، والمدينة بعد كده بقت افضل البلاد جوا. ابدا عشان تبعد بعيد، هي حوالي مثلا بتاع 200 كيلو مثلا، ما كانت حاجة بسيطة، عدد قليل، او ممكن تكون ممكن مكان غير مأخوذ عدد كبير من السكان يعني. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالرمل والكشف عن المناكب، اللي هو يكشف كتفه الأيمن، اللي هو الانطباع، إظهار للقوة في غاضة للمشركين. المشركين كانوا قاعدين على جبل قصاد حجر إسماعيل يتفرجوا على المسلمين، هم مش طايقين ان هم يشوفوا المسلمين كده، فطلعوا بره مكة خالص، فضوها تماما على الاصنام بتاعتهم طبعا، بس كانوا يتفرجوا على المسلمين بيعملوا ايه. فقعدوا على جمل وصد النص دايرة وصد الحجر، فالمسلمين مش حيبانوا في الحتة نهين ان هم ما بين الركن اليماني والحجر الاسود والركن اليماني، الركن اليماني والحجر الاسود، لو قلنا ده الحجر الاسود مربع كعبة مكعبة مربع يعني. لو قلنا ده الحجر الأسود، اللي بعديه الركن العراقي اللي ناحية العراق يعني، والتاني الشامي وقصاده اليماني، أو دول اسمهم ركنين الشاميين لأنه في جهة الشمال، وفي نص دايرة اللي هي أقول هو الحجز في الناحية اللي ما بين الركنين الشاميين. ان الكعبة لما اتبنت على اتنين من اركان ابراهيم عليه السلام، لما اتبنت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو شاب، لما وضع الحجر الاسود عليه على الثوب، وركنين النفقة التي جمعتها قريش لبناء الكعبة ما كفتش، ان هم حرموا على انفسهم في بنائها مهر بغي وحلوان كاهن وثمن خمر او نحو ذلك، فجابوا الفلوس دي ما كفتش، فبنوا كعبة على قصروا شوية، قللوا المساحة بتاعتها وعملوا نص دايرة كده اللي هو الحجر، اللي منه حوالي 5 أذرع من الكعبة التي بناها إبراهيم عليه السلام. فلما جاي عبد الله بن الزبير بعد ما احترق البيت، لما الحجاج كان محاصر مكة ورماها رمى المكة بالمنجنيق وأصابت الكعبة، حجار المنجنيق أصابت الكعبة فاحترق البيت وانهدمت أجزاء منه، فعزم عبد الله بن الزبير لأثناء الحصار سبحان الله على إيه؟ على أن يعيد بناء الكعبة، وهدم البيت ووضعوا أعمدة وعليه ستور وفضلوا يحفروا لغاية ما وصلوا إلى أس صخور كأسنمة الجمال ماسك بعضها ببعض، وجد منها مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالي أريك ما نقصه قومك من البيت، اللي هو 5 أذرع. هو لما جم بنوا الحجر بنوا بعد قدر ذراع من الكعبة عشان يبقى فيه حد يخش من ناحية دي وحد يخش من ناحية دي ما يشبه الباب، هو موضوع عليه حتى باب خشب صغير كده دلوقتي، يعني لو الكعبة زي ما قلنا هنلفها كده في نص دايرة كده، مش البناء مش لازق في الكعبة مباشرة، عملوه من ايه، من 50 سنتي او 75 سنتي كده، من هنا كده نص دايرة لغاية هنا برضو، بحيث يبقى في مدخل من هنا ومدخل من هنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لولا ان قومك حديث عهد بشفك لهدمت البيت ثم لأدخلت فيه من الحجر خمسة أذرع، خمسة أذرع من أول البيت وأربعة من أول الحجر، ماشي كده، وهم وجزء من الذراع، عشان كده بعضهم قال ستة، هيحسبها من أول، لكن هم خمسة أذرع من أول البيت من أول الكعبة. ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا جعلت له بابا شرقيا وبابا غربيا وألصقت بابها في الأرض. الكعبة دلوقتي لها باب ايه؟ عالي وشرقي فقط. الناحية التانية بتاعتنا احنا الغربية اللي احنا بنتوجه اليها، لو فضلنا ماشيين كده هنطلع على انه ربع من الكعبة الغربي اللي هو من الركن الشامي للايه؟ لليماني. احنا قلنا العراقي كده والشامي كده، فالحتة دي ها؟ عملت ايه؟ ايوه نعم، احنا دي ناحيه الشام يعني كده. فالجانب الغربي ده كان الرسول اراد ان هو يعمل له باب ويلصقه باب الارض. هم عملوا كده ليه؟ قريش، علشان ما حدش يخش الكعبه الا باذنه، واي حد يجي يطلع عشان يتسلق لو كانوا مشدينه ووقعينه، عشان يتشرفوا بان ما حدش يخش الكعبه. فالسيده عائشه رضي الله عنها عشان كده الرسول ارسل بالمفتاح عشان عايز يصلي جوه الكعبه، فقالوا له: ما فتحناه بليل في جاهليه ولا اسلام. فقال لها: تعالي صلي في الحجر. فعشان كده اللي بيصلوا في الحجر دول عشان يصلوا في الايه؟ في الكعبة. لا، الدهب موجود لغاية دلوقتي. لا، هي قصة عشان علو قريش. هو عبد الله بن الزبير لما بنى كده عمل له باب شرقي وباب غربي وخلاهم بالارض، وكده الناس بتخش ايه؟ تخش تصلي زي ما هي عايزة. بس جه طبعا بعد مقتل عبد الله بن الزبير جه الحجاج وبعد لعبد الملك بن مروان، فقال له: هده ورجعه زي ما كان. بس الجزء الزيادة اللي كان عند ابن الزبير رفع البناء قوي، ارتفاع الكعبة ما كانتش كده، فقال له: دعه كما هو. فدي الكعبة الحجمها على ايام الرسول صلى الله عليه وسلم، الا ارتفاع المبنى، المبنى اعلى شوية من ايام الرسول صلى الله عليه وسلم. الله أعلم بقى سيدنا عيسى هيعمل إيه لو ها؟ لا، مش كله، خمسة أذرع فقط. أظن سبعة أو ثمانية من الكعبة بطريقة الحساب يعني. لو واحد طف وخلق مسافة من دم الحجر ما طفش بالبيت، وعشان كده الفريضة لا تصلى في الحجر عشان يبقى مستقبل البيت، صلاش جوه الكعبة. عايز يصلي يصلي نافلة. ها لما سيدنا عيسى بقى يحج بقى، الله اعلم هيهد البيت ولا هيخليه زي ما هو. ها يرمي ويستناه، اللي معاه واحده يطوف من حته فاضيه، اللي معاه واحده لازم يطوف من ورا، او يطوف من البدروم، او يطوف من المطاف المرتفع، او يطلع في الشمس فوق عشان ايه؟ عشان ما حدش يزاحم مع مراته. ساعتها هو جاي، هي جاري واستنيها دي خطوتين. الذراع نص نص متر، خمسة أذرع حوالي مترين ونص. هي بالضبط كده. فالرسول صلى الله عليه وسلم في عونة القضية أمرهم بالرمل، وبعدين هم كانوا تعبانين فعلا، جايين تعبانين، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم ما بين الركن اليماني والحجر الأسود إنه ما يمشوا الحتة اللي المشركين مش إيه؟ مش هيشوفوهم. فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أنهم وهنتهم هم يثرب يرملون كالغزلان. غازوا جامد جدا. فاستحضر إيه في الرمل والكشف على المناكب؟ إغاظة أهل الشرك، البراءة من الشرك، زي ما نقول لا شريك لك في كل حتة. على فكرة في الحج والعمرة فيها إيه؟ نفي الشرك، وإغاظة أهل الشرك والبراءة من الشرك وأهله، إغاظة المشركين، وإن إحنا أقوياء عكس ما أنتوا فاكرين. في حجة الوداع ما فيش شرك، يعني أقصد خلاص السلام في الحجة التي قبلها لا نادى أبو بكر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف البيت عريان، فما بقاش فيه مشركين. فعمر رضي عنه قال: فيما الرمل والمشي والكشف عن المناكب وقد نفى الله الشرك وأهله، لكن شيء فعلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نزال نفعله. كأنه فكر من جهة المعنى أنه هو إيه يغير الموضوع ده، فلكن لا قال عملناه خلاص ورسولنا عمل وبعدنا في الشرك. دليل أن السنة الرمل ده بقى تظل في قلوبنا بغض أهل الشرك واستحضار العداوة لهم وإظهار القوة لهم. يا رب انصرنا. بيتغاظوا على فكرة والله من كتر عدد المسلمين بيتغاظوا بعد كل اللي بيعملوه ده ومفيش فايدة. كنا في حجة الوداع بس هذا ما رملش من الركن الأسود إلى الركن اليماني، إنما إيه رمل من الحجر إلى الحجر دورة كاملة. دليل إن دي بقى التعبدية مش متعلقة بوجود المشركين ولا عدم أمر تعبدي، إن الجزء ده ما كانش رمل فيه في عمرة الإيه القضية، ولكن أكمله كله. فرمل ثلاثا ومشى أربعا. الرمل طبعا ده من السنن، وبعض المالكية يجيبونه للقادر، ولا رمل عند جمهور العلماء على النساء أو عندهم جميعا. قال طبعا هو السنة في ذلك أنه بيستلم، الرسول لم يستلم إلا الركن الأسود ويقبله ويستلم الركن اليماني، ما استلمش الركنين الشاميين لأنهم إيه لم يبنى على قواعد إبراهيم. ولذلك لو بني البيت على قواعد إبراهيم يبقى يستلم كل الأركان. هو ذلك من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، إيه ما بني البيت وهو عنده 25 سنة، يعني قبل البعثة ب 15 سنة يعني، لكن قبل كده كان البيت أكمل من كده، كان 5 4 أصلا، بس داخل فيهم الحتة الإيه من الحجر دي مش 6 اسمها كعبة. دي عند الوصف صلاة الرسول جوه الكعبة، دي عمدان جوه. قال فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام. ما ثبتش دعاء معين إلا بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يذكر الله بما شاء ويدعو بما شاء في بقية الأشواط. يقول إيه؟ يقول بسم الله والله أكبر عند الحجر الأسود، وبسم الله الأكبر عند الحجر اليمين. قال يستلمها كلها ويسمي ويكبر ثم نفذ إلى مقام إبراهيم. مقام عند صخرة صغيرة، احنا تخيلنا الركن اليماني في الحتة، الحجر الأسود في الحتة دي، الباب فين بقى؟ الباب هنا. كان الحجر اللي هو المقام اللي قام عليه سيدنا إبراهيم أثناء بناء البيت، ويقال أنه كان يرتفع به، أو على الأقل كان هو بيرتفع به أحيانا لغاية ما يرفع جزء عشان يكمل بقية الأجزاء. وكانت رجلين سيدنا إبراهيم على هذا الصخر إلى أوائل الإسلام، لكن من شدة من كثرة المسح غير المشروع زالت. اللي يبص على الحجر دلوقتي على ده الحق اللي هو مقام إبراهيم ده من تحت القبة الصفرة الصغيرة، يلاقي بتاع نحاس معمول على أثر نعلين، بس الأشعار بتاعت حسان وغيره بتاعت إن أثر أقدام سيدنا إبراهيم في الصخر في إلى ذلك الوقت في أول الإسلام، إن هو الناس كانت إيه بتشوف أثر سيدنا إبراهيم أقدامه. المقام ده كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لازق في الكعبة، العدد طبعا ما كانش كبير، ده كل الناس اللي مع الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا ايه زي ما قلنا 100,000 او 140,000، والعمرة كانت عدد اقل يعني، والحجة دي تبقى اكتر بكتير طبعا من كل الحاجات التانية. فما كانش في مشكلة ان حد يصلي خلف المقام كده، يبقى بين قال ثم نفذ الى مقام ابراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان يقرأ في الركعتين قل هو الله احد وقل يا ايها الكافرون، ثم رجع الى الركن فاستلمه. فعهد عمر بن الخطاب المسلمين كتر جدا وكثر الحج، فاصبح الناس بتصلي هنا تحيه ركعتين سنه الطواف ورا المقام في المكان اللي الرسول صلى الله فيه. فعمر رضي الله عنه اجتهد في عشان يوسع المطاف للناس، رجع المقام الى مكانه الحالي بعيد عن الكعبه حوالي 4 متر او نحو ذلك. فده فعل عمر رضي الله عنه. فالسنه ان الواحد بعد ما ينتهي من الطواف 7 اشواط اخرهم عند الحجر الاسود يروح رايح عند المقام بقى اللي هو اتنقل مكانه، يقرا قل ويقرا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى، ويقف ورا المقام يبعد بعيد بقى عشان يفعل سنه الخليفه الراشد، وهو توسعه المطاف على الايه؟ على الطائفين، ان الطائفين لهم حق مقدم، فما يجي حد يصلي في الحته اللي هتمنعهم من الايه؟ من الطواف او تشق عليهم. فانت عايز تصلي عشان ما تخليش حد يعدي قدامك برضه، روح ورا وايه؟ وابتعد وصلي خلف المقام ركعتين، كله يبقى بين، جعلت المقام بينك وبين البيت يبقى عملت السنة. وتقدر ساعتها ورا بعيد كده تقدر تاخد سترة، غير كده ولا هتاخد ولا سترة من الرجال ولا من النساء. ممكن يحصل ان التوسعة يرجعوا المقام تاني مثلا، خلاص بطلوا يغيروا في الايه؟ في الحاجات الأساسية. هو ده الموضوع، المسعى ده كان عمل أزمة ضخمة. لكن هي لو حد اجتهد فيها تبقى نفس اللي اجتهد، بس هم ما غيروش. قال فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، قل هو الله في الركعة الثانية، وكلها في التوحيد ونفي الشرك في الأسماء والصفات وفي العبادة، لم يلد ولم يولد، نفي الولادة والميلاد ونفي أن يكون له مثيل، فلا إفراد الله بالتوحيد في الأسماء والصفات وفي الربوبية، وقل يا أيها الكافرون في العبادة. ثم رجع إلى الركن فاستلمه. طبعا دي سنة يهجرها كثير من الناس، إن بعد الركعتين، هو السنة هنا لم يذكر في الحديث ده إلا أنه السنة أنه شرب من ماء زمزم بعد إيه؟ بعد الصلاة الركعتين. ثم رجع إلى الركن فاستلمه، طبعا لو في مشقة يبقى ايه؟ يشير، يرجع يشير. قال ثم خرج من الباب الى الصفا. الباب ده كان بين البيوت، طبعا دلوقتي ما بقاش فيه بيوت، وكل المسجد اتسع لغايه ما شمل الصفا والمروة، فاتجه الى ايه؟ الى الصفا من خلال الطرق الموجودة دلوقتي لغايه ما تنتهي المباني، هيبقى ما اعرفش هيعملوا فيها ايه. قال فلما دنا من الصفا، على فكره ضم الصفا والمروه للمسجد من حوالي 60 سنه، يعني لغايه سنه 55 تقريبا، اللي هي سنه 1955 كان الصفا والمروه لسه ايه بره الحرم، وكان تمشي الحمير والدكاكين اللي يشوف الصور كده إلى أن كان فيها يعني خارج المسجد يعني. قال فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. الظاهر عندي أنه تمم الآية إلى آخرها، وأن الصحابة بيقولوا جزء من الآية للدلالة عليها. قال إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به، يعني يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. أبدأ بما بدأ الله به، ها؟ يبدأ بالصفا يعني، يقول كده. فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت، ارتفع عليه السنة انه يطلع الى جبل الصفا. اللي يجزيه انه يحط رجله على اول ارتفاع فيه. وطبعا دلوقتي بقت عبارة عن مزلقان، لكن السنة انه يطلع عليه. هم عملوه الرخام كاملا، كان زمان مطلوب جزء كبير جدا صخري، هم دلوقتي سابوا جزء صخري وعملوا عليه ازاز كده. لكن انت بره الازاز ده انت على الصفا. قال حتى رأى البيت. ممكن غالبا دلوقتي يرى البيت، المروة لا يستطيع ان يرى عشان المباني البنية. فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات: لا اله الا الله الله اكبر، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. ويدعي يقول لا اله الا الله الله اكبر، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. ويدعي يقول ثالث ويدعي، خلافا لمن قال لا يدعو في الثالث، لانه قال مثل هذا 3 مرات بما فيها ثم دعا. بين الذكر ده دعاء الثناء يدعو دعاء طلب ويثني وثناء ايضا. طبعا بيتذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ما انجزه الله من وعده بالنصر، وتذكر ويذكر نفسه بمقام العبوديه، ان وقف على هذا الصفا اول ما امره الله بالابلاغ فنادى قريشا فعم وخص الى ان قال له ابو جهل تبا ابو لهب تبا لك لهذا جمعتنا. ثم جاء اليوم الذي الرسول صلى الله عليه وسلم على الصفا وكل الناس املهم ان ياتموا به، والى ما شاء الله من الاجيال والملايين من البشر نصر عبده سبحانه وتعالى وهزم الاحزاب وحده، لا بجند من البشر ولا حتى الصحابة، لا هو نصر هذا نصره الله بهزيمة الأحزاب يعني هزمهم وحده لا شريك له. قال ثم نزل إلى المروة حتى إذا صبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى. طبعا ده كان زمان وادي زي ما قلنا، وكان العهد الرسول بل قلت لكم لغاية 60 سنة ولا 65 سنة كان الوادي ده حتى نزلة، هو ده المكان الذي سعت فيه هاجر رضي الله عنها وهي تبحث عن الماء بين الصفا والمروة. فكان وادي دلوقتي بقى مكان مستوي من أول الصفا والحد ليه المروة، في لمض خضرة في السقف كده، هي دي المسافة اللي ما بين الميلين، وهو دي اللي هو في اللي هو بطن الوادي. يبقى يسعى يمشي بسرعة في هذا المكان كما فعلت هاجر، يتذكر الافتقار الى الله عز وجل وكيف جعل الله له فرجا. برضو النساء عند الجمهور ما لهمش. ايوه كده زي الرمل. قال ففعل على المروة كما فعل على الصفا، صعد استقبل القبلة حتى رأى الكعبة، مش هنعرف نشوفها بس نستقبل القبلة، ويقول لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ويعمل الكلام ده كم مرة؟ 3 مرات. حتى إذا كان آخر طوافه على المروة، بعد كي ينزل يروح الصفا وبعدين المروة وبعدين الصفا وبعدين المروة 7 أشواط، رايح شوط وجاي شوط. الآية ايه؟ يقرأ الآية، لأن الظاهر كلمة ففعل على المروة كما فعل الصفا انه قرأ الآية وايه، بس مش هيقول ابدا بما مضى الله به، يعني هنا مش البداية، والظاهر ان البداية يقولها في مرة البداية بس، ابدأ بما بدأ الله في اول مرة، بعد كده يقرأ الآية وايه ويقول الاذكار، وبيقول الآية وهو رايح يعني اذا دنا، يعني قبل ما يوصل للمروة يقرأ الآية، قبل ما يوصل للصفا يقرأ الآية. حتى اذا كان اخر طوافيه على المروة، يعني هو هيبقوا ثلاث مرات ونص رايح، لو احتسبها رايح جاي وثلاثة ونص، هي سبعة رايح جاي، سبعة رايح واحد جاي اثنين. قال حتى اذا كان اخر طوافيه على المروة فقال لو اني استقبلت من امري ما استدبرت لم اسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. الرسول صلى الله عليه وسلم أحب أن يكون لم يسق الهدي ليتمتع تمتعا تاما، وهو أن يتحلل من عمرته، ولكان أتى بالهدي من مكة ولكن لم يسق، لكنه كان قد سق الهدي. لو استقبلت من أمري ما استدبرت، دليل الحنابلة ومن وافقهم من أن التمتع هو أفضل النسك، وإن لم يكن هو حدث النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أمره مقدم وقد بين لنا السبب لماذا لم يحل من العمرة، لأنه إيه؟ ساق الهدي ولبد رأسه، قال فلا أحل حتى أنحر هديه. لو كان استقبل من أمره السبب لما ساق الهدي، ولكان قد تمكن من إيه؟ ربنا قال ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، إذن ده لي من ساق الهدي. طب لو ما كانش ساق الهدي يبقى هيشتري الهدي بعد كده، اشتريه يوم النحر أو نحو ذلك. أما الرسول صلى الله عليه وسلم وصل يوم 4 ذي الحجة، مش في الحديث ده الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى احنا قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم خرج ايه، كان احنا يوم الجمعة كان اثنين ذو الحجة، يبقى يوم الحد 4 ده كان يوم الحد، احنا مثلا بتاخد 10 ايام، يعني احرامه ايه يوم الحد، ما الاحرام كانوا الاثنين مع بعض يوم الحد اللي قبليهم، اللي قبل اللي عملها بالحج اللي بعديه. بتقول ايه؟ المتمتع لا ما يسوقش هدي من بلده ولا من الميقات، يشتري المتمتع لازم يشتري الهدي من مكة بعد ما يتحلل من العمر. ده كل ده لإبطال ما عليه أهل الشرك من كراهية الاعتمار في أشهر الحج. قال فقام سراخ أو ما قالوا يا رسول الله أي الحل، كان الحل عندهم في حل الثياب، تحلل من الثياب، في تحلل من الايه الحل كله اللي هو النساء، يأتي النساء، فقالوا أي الحل، قال الحل كله، قالوا نأتي منا ومذاكرنا تقطر من المني، فقال ما أمرتكم به فافعلوا ففعلوا. ده اسمه ايه بقى؟ ده اسمه فسخ الحج الى عمره. هم قالوا لبيك اللهم حجا، ما يعرفوش الايه العمره، او بعضهم قال لبيك اللهم عمره وحجا وما كانش ساق الهدي، فالرسول امرهم بالفسخ. هل من كان منكم ليس معه هدي، سواء قال لبيك اللهم حجا او لبيك اللهم عمره وحجا، او حتى لو قال لبيك اللهم عمره بس كان ساق الهدي، ايه ما يتحللش، يدخل عليه الايه الحج. اللي ما سقش الهد فليتحلل، فليحل وليجعلها عمره، فسخ بعد ما خلصت مش قبل ما يطوف، لا ده بعد ما طاف وسعى امرهم. هو في الحقيقه الرسول امر كتير منهم اللي سمعوه بان يتحللوا قبل ذلك، ان يجعلوها ان يفسخوا قبل ذلك، يفسخوا الحج الى ايه الى عمره، ولكن في ناس ما سمعتش بعد الطواف والسعي، دي حاجه غير معتاده، ان حاجه بداناها فريضه للحج نجعلها ايه؟ ما هي مش العمره ممكن تكون عمره الاسلام، واكثرهم ما كانتش عمره الاسلام، اكثر كثير منهم كان اعتمر مع الرسول صلى الله عليه وسلم ايه قبل ذلك. فقال فايه فليجعلها عمره. قال فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ يعني الفسخ ده السنة دي بس ولا على طول؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى أو كده، وقال دخلت العمرة في الحج مرتين، دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج، لا بل لأبد أبد. يعني السنة دايما ان انت مش ما تسخش الهج، وان انت تعملها عمرة، وان انت تتحلل وبعدين تحج من يوم 8، وان العمرة مناسك دخلت في مناسك الحج، ان السنة انك تعمل عمرة في موسم في وقت الحج. وقدم علي من اليمن ببدن للنبي صلى الله عليه وسلم، كان الرسول أرسله اليمن يدعو إلى الله عز وجل ويجاهد في سبيل الله، وتواعد معه على أن يأتي معه ببدن للنبي صلى الله عليه وسلم من اليمن ويلتقوا في مكة. وقدم علي من اليمن ببدن للنبي صلى الله عليه وسلم، فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثيابا صبيغا، لأنهم كانوا يلبسوا ثياب غير مصبوغة، تلبس أبيض أو تلبس أسود، واكتحلت فأنكر ذلك عليها، فقالت إن أبي أمر بهذا أو إن أمر. قال فكان علي يقول بالعراق، أما بيحكي لمين؟ لمحمد، بيحكي له عن مين؟ عن جده علي اللي هو جده الأعلى يعني. قال فكان علي يقول بالعراق فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقال صدقت. هي الرسول هو الذي أمرها بالإيه؟ بالتحلل، لأنه ما كانش معها هادي. فقال ماذا قلت حين فرض الحج؟ دليل أن حين فرض الحج، حين نية الدخول، الإحرام يا أخوانا هو نية الدخول في النسك. يعني ايه الدخول؟ يعني مبدأ زي ما اقول في الصلاة كده الله اكبر، نويت ان انا دخلت في الصلاة، انا ناوي اصلي الفجر. امتى بخش في الصلاة؟ ساعة ما بعد الفجر، وبنوي ان انا ايه دخلت في الصلاة. فلحظة الدخول في النسك هي دي لحظة فرضت الحج، مش الاحرام، لا لبس الملابس ولا نمشي مع الناس. ممكن على فكرة الناس تروح تحج كده مشيت مع الناس ومنوش، مفيش مع من غير اللحظة دي، لحظة الدخول، ما يبقى ما ينفعش. زي الصلاة كده، ايه رأيك لو واحد دخل الجامع وراح جاي يلاقي الناس واقفين، راح جاي واقف جنبه وبعدين لقاهم بيحطوا ايديهم كده، راح جاي حاطط ايده كده، حتى لو الله اكبر بس ما نواش ان دي بداية الصلاة ومش عارف الموضوع، مش هتبقى صلاة. لازم ينوي ان هو ايه الصلاة دي لها لحظة ولحظة، لحظة التحريم ولحظة الايه التحلل منها، التسليم. فالحج له الاحرام والتحلل من الايه من الإحرام، ده هو ده العبادة، ده النسك. قال له ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك صلى الله عليه وسلم. قال فإن معي الهدي فلا تحل. إذن جعل علي رضي الله عنه قارنا مثله، لأنه كان ساق الهدي من اليمن وأشركه معه في الهدي بتاعه، فيبقى إذن هو معه الهدي والرسول معه الهدي، وهو قارن يقول لبيك اللهم عمرة وإيه وحج. فجعل هو يجوز الإهلال المطلق بما أهل به فلان أو بما أهل به رسولك. لو واحد قال اللهم إنه بما أهل به رسولك يبقى إيه؟ يبقى قارن. بس هيؤمر إذا كانش ساق الهدي إن هو إيه؟ يتحلل بعمرة ويفسخها بعمرة. لأن موسى الأشعري كان قال كده برضه، اللهم إني أهل بما أهل به رسولك، ما كانش معه هدي، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم إن هو إيه؟ يحل ويجعلها عمرة بعد ما كان عاملها حجة وإيه وعمرة. عائشة رضي الله عنها كانت أحرمت بعمرة، بس حاضت في الرسول أمرها أنها تدخل عليها الإيه الحج لنفسه للرسول. قال عائشة أحرمت بعمرة بس جت مكة حاضت يوم ما جت، قعدت تبكي، فضلت لغايه يوم 8 وهم وهي ايه حائض، فقعدت تبكي هتعمل ايه، هي عمره دلوقتي مرتبطه بيها والناس راح تحج، فافتكرت الحج هيروح عليها، فقعدت تبكي. فقال لها الرسول هذا شيء وكلام الله على بنات ادم، دعي العمره، اعمال العمره سيبيها واحرمي بالحج. بقى دخلت العمره على الايه، دخلت الحج على العمره، بقت ايه كده قارنه، لان داعي العمره اداء عملها، محدش ينفع يطلع من الاحرام زهق كده تعب تعب راح جاي رايح على هدومه، هو محرم سواء شام اما فاكر نفسه ما لا ده هو كده محرم ارتكب محظورات احرام، لو حتى جامع امرأته بطل واحرامه ووجب عليه ان يمضي في احرامه الفاسد. المهم ان هو ما فيش حاجه تخرج من الاحرام كده، لازم يطوف بالبيت او يتحلل اذا كان قد احصر. المهم ان السيده عائشه رضي الله عنها احرام بالحج، طهرت يوم النحر، طافت بالبيت وسعت، فالرسول قال لها طوافك وسعيك اجزاك عن حجك وعمرتك. بس قالت له انا عايزه ايه، اعمل نسوكين، فخرجها من التنعيم يوم 13 بالليل، يوم ليله 14 عملت عمره اضافيه بعدها، لكن الرسول جعلها قارنه هي الاخرى. قال فكان جماعه الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100، مجموع 100، هو عليه سبع بقرة أو سبع بدنة، سبع بدنة، فالرسول صلى الله عليه وسلم ضحى بسبعمية نصيب، سبعمية ضعف. قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي، يعني المتمتعين واللي كانوا حجوا حج مفرد معهوش هدي، واللي حجوا قران احرموا بالقران والعشد كلهم فسخوا، اللي ما فسخوش عملوها عمره، كله بقى عمل عمره وتحلل. فلما كان يوم الترويه توجهوا الى منى، الى منى فاهلوا بالحج. يوم الترويه ده اللي هو يوم 8 ذو الحجه، اللي كانوا بيعدوا المياه لري الحج. وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر، ركب الى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكف قليلا حتى طلعت الشمس منها، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنميرة. نميرة دي مكان جنب المسجد المبني دلوقتي برا عرفة وبرا بطن عرنة اللي هو مقدم مسجد نميرة. مسجد نمر ده مسمى بالمكان، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم نزل فين؟ نزل براه، بدليل انه راح الى الجزء اللي هو التلت الاولاني ده اللي هو بطن عرنة. تلت المسجد الاولاني اللي مسجد نمر ده هو ده بطن عرنة، ده مكان بره عرفة وبره نمر، بس المسجد الحتة كلها اسمها نمر. قال فأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هي لو مكة كده طلع لمنى كده، مزدلفة كده، عرفة كده، فالرسول صلى الله عليه وسلم راح منى صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من يوم عرفة، استنى لغاية ما الشمس طلعت وذهب إلى إيه؟ الى عرفه، وهو يعدي هيعدي على ايه؟ مزدلفه المشعر الحرام. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش الى الا انه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهليه. قريش ما كانوش بيقفوا على عرفه، كانوا يقفوا يوم عرفه على ايه؟ على المشعر الحرام، يقولوا نحن اهل حرم الله لا نخرج منه، سيبوا الناس هي اللي تقف على ايه؟ على عرفه. فاجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتى عرفه، جاوز المشعر ما قفش عنده خالص، وصل لإيه؟ لعرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس، أمر بالقصواء فرحلت له، وضع عليها الرحل، فأتى بطن الوادي، ركب، إذن دي كانت مسافة ما بين الخيمة اللي اتضربت دي، وما بين إيه؟ مكان الخطبة، مكان الخطبة ده اللي هو مكان أول المسجد. اللي عند الإمام اللي اسمه بطن عرنة. فأتى بطن الوادي فخطب الناس. وبطن عرنة ده مش من عرفة، بطن عرنة ده مش من عرفة. اللي عايز يقف عرفة كده يبقى تلتين المسجد الأخير اللي عند الإمام ده ليس من عرفة. السنة أن يقف عرفة بعد الزوال، بعد صلاة الظهر والعصر، برة في بطن عرنة أو في مسجد نمرة ربنا عنده. قال فخطب الناس إن دماءكم، وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. قبيلة أغارت الولد اتقتل من ضمنهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم وضع هذا الدم أهدره يعني. وربا الجاهلية موضوع باطل، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، من دمائنا دماء بني عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث بن عبد المطلب. قال فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك يعني ما يدخلوش حد يقعد عن فراش، مش هي من هو لا يجوز أن يعني تأذن في فعل محرم حتى لو هو أذن. قال فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، يعني لا يشق جلدا، لا يكسر عظما، لا يترك شينا، سيبش علامة. قال ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركتم فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون، قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت نصحت صلى الله عليه وسلم. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء ينكتها إلى الناس، اللهم اشهد اللهم فاشهد ثلاث مرات، ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر. كان يوم جمعة وصلىها سرية، صلى ايه ظهر المسافر، ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، يعني ما يصليش نافلة. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، هو خارج بطن خارج وادي عرفة في بطن عرنة، فركب صلى الله عليه وسلم وذهب إلى أسفل ما يسمى الآن بجبل الرحمة. قال ثم أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، صخرات مفترشات أسفل جبل الرحمة. قال وجعل حبل المشاة أو جبل المشاة بين يديه، يعني مجتمع المشاة، مسافة حوالي 3 كيلو ما بين المسجد دلوقتي وما بين الجبل اللي عليه عمود أبيض في آخر في الطرف اللي هو في طرف وادي عرفة. قال وجعل جبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه، كان بياخد الشباب معاه عشان يعلمهم. ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع أن يتحرك، وقد شنق القصواء الزمام حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله علشان ما تسعاش جامد والناس تخوث بعضها، فالرسول شدلها جامد ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة، كلما أتى جبلا من الجبال أرخى لها قليلا حتى تصعد رفق الحيوان، حتى أتى المزدلفة، أتاها في وقت العشاء، نزل قضى حاجته توضأ وضوءا خفيفا وركب مرة ثانية. قالوا الصلاة يا رسول الله المغرب، قال الصلاة أمامك، يعني فين المزدلفة في وقت العشاء، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين زي الظهر والعصر، ولم يسبح بينهما شيئا. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، صلى الصبح حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام. المشعر الحرام ده جبل قزح بمزدلفة، المكان كله اسمه المشعر الحرام، وادي متسع في المكان مكان المسجد اللي موجود دلوقتي ده جزء من الجبل ده اتسوى، وفضل جزء بره المسجد على شمال المتجه للقبلة. يطلع من الباب اللي على ايده الشمال، هيعدي شوية حواجز وزي بداية كباري، ويطلع فوق الجبل اللي جنبه. السنة نطلع فوق الجبل ده، اسمه جبل قزح. قال حتى أتى المشعر الحرام. هو تسمى المكان كله باسم ايه؟ الجبل ده باسم مشعر الحرام، اسمه جبل المشعر، اسمه مشعر الحرام. فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، يبقى دعاء وتكبير وتهليل وحمد وتوحيد. فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فضل واقف لغاية ما الضوء انتشر قوي، بس لسه الشمس ما طلعتش، فدفع قبل أن تطلع الشمس. دي مخالفة لأهل الشرك برضه، يبقى خالف أهل الشرك ما نزلش في مزدلفة يوم 9، وخالف أهل الشرك إنه ما كانوا أصلا ما يطلعوش من مزدلفة إلا بعد إيه؟ طلوع الشمس من على جبل ثبير اللي هو الناحية التانية. فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما جميل. فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن يجرين، بنات نساء، فطفق الفضل ينظر إليهن، بدليل أنهم كانوا أكيد يعني كشفين وجوه. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشق الآخر على وجه الفضل، يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر، حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا. بطن محسر ده لما نهاية مزدلفة قبل بداية منى، احنا قلنا رسول كان في عرفة، جه بات في مزدلفة، وبعدين لغاية الشمس ما طلعت، قبل ما تطلع يعني، لغاية قبل الشمس ما تطلع تحرك، وهو بيتحرك طبعا الشمس طلعت، أتى منى. في الجزء اللي ما بين منى ومزدلفة ده بطن محسر، ده اللي بيقال إن أهل الفيل هلكوا فيه، هم كانوا نازلين في محسر فربنا أهلكهم فيه. فالرسول حرك بسرعة شوية، أسرع قليلا في بطن محسر اللي ربنا قدره، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة. كان أيام الشيخ سيد سابق كانت لسه الطرق دي معروفة، بيقول لك طريق المأزمين ولا شايفين، بيقول لك ذهب من طريق ضب وراجع من طريق المأزمين. الكلام دي طبعا خلاص يعني عبارة عن طرق مرصوفة كاملة، محدش يعرف حتى ايه عنه مكان ده، والجبال اتشالت والدنيا بقت مفيش اصلا مأزمين ولا غيره. قال حتى اتى الجاه، قال ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى. هو بيعدي جاي كده بيلاقي الجمرة الصغرى أو الواحدة في طرف من التاني، يعني من أول منها حوالي 5 كيلو شوية، من أول ما يدخلها من مزدلفة يفضل ماشي حوالي 5 كيلو و4 من عشرة لغاية ما يوصل إلى آخرها عند جمرة العقبة. في أول وهو ماشي في لغاية ما يوصل للجمار هيلاقي الجمرة الصغرى وبعدين الوسطى وبعدين الكبرى. قال حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، طبعا الشجرة مشيت من زمان، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف. الحذف مثل حصى الخذف اللي هو حجر قد الفولة أكبر من الحمصة بقليل، من أي حتة جمع الحصى منين؟ من أي حتة، من الطريق، من مزدلفة لمنى، من مزدلفة من منى، من أي مكان، لأن زي ما أنت شايف هنا ما قالش. قال رمى من بطن الوادي، بطن الوادي اللي هي الناحية الشمال، الناحية يعني خلي الجمرة وانت جاي تروح جاي راح ناحية شمال والجمرة تبقى على يمينك، تقوم تدور بعد كده وتخلي مكة على شمالك عشان ترمي الجمرة في المواجهة. قال ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده. نحر 63 دي بقت النكب بتزدلف إليه. أيتهن يبدأ بها أولا. ثم أعطى عليا فنحر ما غبر. 63 دي عدد سنوات عمره عليه الصلاة والسلام. نحر ما بقي وأشركه في هديه. ثم أمر من كل بدنة ببضعة قطعة لحم فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. يعني 63 والبقية بتاعت علي بن أبي طالب 100 ناقة واتطبخت وأكلوا منها واستوت وبعدين ركب وصلى الظهر بمكة. هما دلوقتي يذبحوا الجمل والبقرة لغاية المغرب الواحدة بس. ها سنة مؤكدة. فأتى بني عبد المطلب بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقاياتكم لنزعت معكم. فناولوه دلوا فشرب منه. بعد كده صلى الله عليه وسلم رجع إلى منى ولقى أصحابه بيصلوا لسه ما صلوش الظهر فصلى معهم الظهر مرة ثانية ثم بات بمنى. ثم في اليوم 11 يوم القر القرار بمنى بعد الزوال رمى 3 جمرات الصغرى 7 ووقف بعدها للدعاء والوسطى 7 ووقف بعدها للدعاء ثم وقف رمى الجمرة الكبرى التي رماها يوم العيد 7 ولم يقف بعدها وبات بمنى وفعل يوم 12 ذلك أيضا الصغرى 7 ثم الوسطى 7 ويقف للدعاء بعد الصغرى والوسطى ويرمي الكبرى 7 ولا يقف بعدها. ثم رجع فبات بمنى لأنه تأخر وقد هناك من الناس من تعجل فينصرف بعد يوم رمي الجمرة بعد الزوال من يوم 12. صلى الله عليه وسلم قعد يوم 13 ورمى 3 جمرات ثم رجع فنزل بالمحصب صلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء وقبل و يعني صلى الفجر وطاف البيت وانصرف. طاف البيت طواف الايه الوداع. اقول قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.